أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم فيما ذكرتم من الذهاب إلى الدجالين والكهنة، ما يعرض الآن في قنوات التلفاز هل يعتبر من يشاهدها يدخل في الإثم؟ فإن صدقهم أشرك، وإن لم يصدقهم لا تقبل صلاته 40 يوما. لا شك اللي يظهر لي هذا من هذا، إذا كانت هذه القنوات تروج للعرافين والكهنة والمنجمين، فالذي يفتح على هذه القنوات ويمكن أهل بيته وهم سذج من أطفال ونساء فيترك هذه القنوات بين أيديهم فتنشر سمومها وتفسد عقائد ودين أولاده خاصة الصغار والنساء، هذا خطر، هذا يخشى أن يكون يعني فتح الباب للعرافين، يعني ما هو راح لهم، قال تفضلوا، رحب بهم في بيته نسأل الله السلامة والعافية. فلنتفطن إذا كان فعلا قناة تروج لهذا، وإن كانت أول أمر تقرأ القرآن وهذا لا ينفع. اليهود إذاعتهم تستفتح بالقرآن الكريم، والنصارى في بريطانيا وأمريكا وإذاعات الكفار كلهم يستفتحون بالقرآن الكريم، والفسقة من المسلمين إذاعاتهم تستفتح بالقرآن الكريم، وبعد ذلك أغاني، ساعة للرحمن وساعة للشيطان نسأل الله العافية. هذا ضلال، ضلال ما لم تكن الإذاعة على منهج الشرع، إنما هو كتاب وسنة وعلم نافع ومحاضرات وما ينفع الناس في اقتصادهم وأموالهم والاختراعات والابتكارات والشيء النافع للأمة، ليس ضرورة أن تكون مواعظ وكل ما ينفع الإنسان. أما هذه الدندنة والأغاني والموسيقى والتمثيليات السخيفة والنساء القليلات الحياء التي يعرضن أعراضهن بطريقة غير مباشرة، أصوات يتغنجن بأصواتهن ويفتن السامعين وتحاور الرجل الأجنبي، أي إذاعة هذه؟ فهذا كله من هذا الباب، فينبغي أن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة وهذه القنوات، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يقوم بها زائر المدينة؟ لا شك أنه عليه السلام رغب في زيارة المدينة بطريقة غير مباشرة، لأنه لما أخبر أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد فذكر منها مسجدي هذا، فمن لازم زيارة مسجده عليه السلام أن يزور المدينة، وأيضا يزور قبره عليه الصلاة والسلام، فمن أولى ما ينبغي أن يبادر إلى المسجد الذي هو محل الزيارة، وأفضل البقاع المساجد كما جاء في الحديث، وشرها الأسواق، لا ينبغي أن ينفلت للأسواق كما نلاحظ بعض الزوار هداهم الله ينطلقون في الأسواق، الأسواق قد تكون أسواق الآخرين أكثر من أسواق المدينة، بل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخله ويدعو بالدعاء المأثور في المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين إن كان ليس وقت فريضة، وإن كان وقت الفريضة تكفيه، يصلي الفريضة مع الناس ويستكثر من الصلاة، ثم ينصرف إلى قبره عليه السلام ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية والسلام الذي نقوله في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، هذا كلام بسيط فيه أجر عظيم، ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما بالخير ويزور البقيع، ففي عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته وزوجاته وبني هاشم رضي الله عنهم، وفيه من التابعين وأكابر العلماء وأفاضل العلماء والصالحين، فيه عدد، فيأتي البقيع ويسلم السلام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر ما ورد. كذلك أيضا قبور الشهداء في أحد، حمزة رضي الله عنه ورفاقه رضي الله عنه، فيزور أيضا مما يشرع زيارة قباء، إذا صارت له فرصة يذهب إلى قباء ويصلي في ركعتين. قد ورد أن الصلاة فيه كأجر عمرة تامة تامة. ما عدا هذا ما ورد ما يدل على مشروعية زيارته، زيارة عبودية، تقرب إلى الله، تذهب إلى مسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو مسجد الجمعة أو مسجد السبق أو الغمامة إلى آخره، وهي مساجد أثرية لا شك موجودة من عهد الرسول عليه السلام، لكن كونك تذهب إليها وتصلي فيها هذا بدعة. كونك تعتقد أن الصلاة فيها فضل وأجر هذا بدعة، ما يجوز. كأنك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. هو إنما أمرنا وأرشدنا أن نذهب إلى مسجد قباء، من قال اذهبوا إلى مسجد بني سلمة، انطلقوا إلى مسجد الإجابة، انطلقوا إلى مسجد السبق، ما، وهي مساجد موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها وزارها. أو تذهب إلى جبل أحد لتصعد الجبل، قد صعده عليه السلام وجلس عليه ومدحه وأحبه، يحبنا ونحبه، لكن ما شرع لنا أن نذهب إليه. لا تضيع وقتك بأشياء من هذا القبيل. أما إذا كنت تزور هذه الأشياء للتعرف، تقول أنا ما هذا، نيتي ليست للعبادة ولا للتقرب، إنما من قبيل حب الاستطلاع، أريد أن أعرف مسجد القبلتين أن يقع وموضعه، وإلا فالبنيان، البنيان حديث، البنيان كل بنيان حديث، ما في شيء من القديم، لكن الموقع هو الموقع. فتقول أريد أن أعرف هذه المواقع وأعرف جبل أحد وأقف عليه وأتعرف عليه جغرافيا، هذا شيء مباح، أمر مباح، لكن تفوت على نفسك يعني فضل البقاء في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة والتلاوة والذكر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر، وأنا سأمكث في المدينة لمدة 5 أيام، فهل هذا صحيح؟ الأولى أنك يعني ما تجمع بل ولا تقصر، إذا كنت ناوي أن تبقى في المدينة 5 أيام فأكثر، لأن لعل الصحيح من قول أهل العلم أن من كانت إقامته 4 أيام فأقل فهذا يشرع له القصر أو يستحب له، إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، 20 صلاة فأقل. أما إذا كان يعرف من حالها أنه سوف يمكث في البلد أكثر من 4 أيام فالأولى ألا يقصر. أما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع إذا أقمت في البلد أو في المكان، لأن الجمع فيه خلاف كثير بين أهل العلم، وبالأخص جمع التقديم، من أهل العلم من لا يرى الجمع مطلقا ويتأول ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من جمع، فالخروج من الخلاف والبعد عن مواطن الخلاف أولى بالمسلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الباكستان، يقول: جاءت الأحاديث بمنع زيارة القبور في حق النساء، فيقول: ما هو الدليل على ما يفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من وجود موعد خاص لزيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا يعني خلاف السنة يعني، وقد يكون تساهل من القائمين على الزيارة، ما كان ينبغي لهم يعني ترك الأمر هكذا، لكن من الإخوان من يقول نحن نبين للناس ونبين للنساء، لأن الخلاف مشهور في الزيارة. هناك من أهل العلم من يقول لا حرج، لا يأتون للقبر. الأخ يقول الروضة، الحقيقة يأتون إلى جانب القبر، واقع الحال يأتون، وزغردهم مشاكل وحاجات كثيرة يعرفونها الناس. فأقول يعني بعض الإخوان يتأول يقول من أهل العلم من، لكن مقتضى الأمانة وحسن الرعاية أن الناس يوجهون بالأمر الذي فيه مصلحتهم والذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراعي يعني يجب عليه أن يجتهد في نصح رعيته، فالمسؤول ما ينبغي له أن يعني مجرد أنه يقول نبين لهم هذا وهذا، والراجح والصحيح منع النساء، لأنه ورد اللعن، واللعن أمر صعب، لعن الله زوارات القبور. كون عائشة وأم سلمة لهن أحاديث تدل أو يفهم منها الإباحة، هذا ضعيف، هذا ضعيف في جانب حديث اللعن. والذي يرى حال النساء إذا زرنا القبور يتحقق له أن القول بمنعهن أرجح وأصح. فالذي يلاحظ زغردة وأصوات وحاجات ما تليق ومزاحمة رجال إن كان في البقيع أو عند قبر النبي عليه السلام يلاحظ الشيء الذي لا يليق. فلا شك أن منعهن والتشديد في هذا الشأن، ونحن ننطلق من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أغراض شخصية ولا، فهذا الذي ينبغي. فعلى كل حال نسأل الله أن يوفق الإخوان المسؤولين أن يأخذوا الناس بالسنة الصحيحة الثابتة وأن لا يعني يتساهلوا في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة علما بأنه سيسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ كثير من أهل العلم ما يرون هذا، حتى من يقولون بجواز جمع التقديم وأن العصر تجمع إلى الظهر، لكن يقولون ما تجمع إلى الجمعة، فإذا صلى الجمعة ما يرون أنه يصلي معها العصر، بل يسافر وإذا حان وقت العصر وقف وصلى ركعتين. لا، هو يسأل عن صلى الجمعة، يقول إذا كان ما صلى الجمعة صلىها ظهرا، لكن إذا كان مع الإمام ما ينبغي، يعني يكون نواها ظهر هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم. يعني يكون ينوي يقول أنا نويتها ظهر هذا ما يصلح، ما دام دخل الجمعة وأنصت للخطبة فصلاته جمعة، وهذا قد يكون نوع من التحايل، يقول أنا صليتها ظهر نويتها ظهر وبصلي معها العصر. وقلنا إن جمع التقديم يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله والمشهور من مذهبه أنه لا يرى جمع التقديم، وقوله قوي وأدلته قوية في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز له أن يقرأ القرآن سواء كان غيبا أو بالجوال مع العلم أنه غير طاهر، سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر؟ أما من الحدث الأصغر إذا كان على غير وضوء، فإن كان يقرأ من حفظه فهذا بالإجماع ما فيه محذور وليس ممنوعا منه. أما من المصحف أو من الجوال إذا كان يظهر على شاشة الجوال، فأخشى أن الجوال في هذه الحالة بمثابة المكتوب، كما لو كان بين يديه مصحف، فالجوال في هذه اللحظة يكون حكمه حكم المصحف، ما ينبغي أن يمسه إلا وهو طاهر ما دام الآيات على الشاشة ثابتة واضحة. والمصحف كثير جمهور الفقهاء يرون أنه لا ينبغي لمن ليس على وضوء أن يمس المصحف، ويأخذون بما ورد في الحديث وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. أما الحدث الأكبر الجنابة في حق الرجل والمرأة أو الحيض في حق المرأة، فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من حفظه ولو غيبا ما يجوز له. ومنهم من يرخص للحائض والنفساء بحكم أن الوقت يطول عليها وأن طهارتها ليست في اختيارها، فمنهم من يرخص لها بخلاف الجنوب، لأن الجنوب الأمر بيده، يقوم ويغتسل وانتهى الأمر ولا يطول الوقت، قد تكون ساعات، بينما الحيض يمتد بالمرأة الأيام والنفاس يمتد أيام كثيرة، فقد يعني تنسى حفظها. فمن أهل العلم من يفتي لها، والأولى البعد عن مواطن الخلاف والأخذ بالشيء الثابت الذي لا خلاف فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ من المال وقد أقرضته لصديق لي عدة أشهر ولم يحل عليه الحول حتى الآن، فهل عليه زكاة أم لا؟ أي نعم، الدين محل خلاف بين أهل العلم، لكن خلاصة القول فيه إذا كنت تطمع أن صاحبك يعيده لك فينبغي أن تدفع وتخرج زكاته، والزكاة تتحملها أنت صاحب المال، أما المقترض ليس هو صاحب المال، بل لا يجوز أن يخرج الزكاة، لأنه لو أخرج الزكاة لكانت إلا أن يقتطعها من المبلغ، وتكون أيضا وكلته حتى يكون هناك نية، ما يخرجها من ذات نفسه ما يجوز له، لأن زكاة مال غير هذه. لكن أنت لو قلت يا فلان عندك لي مبلغ كذا وكذا أنا مشغول، إذا حان حال الحول فأخرج الزكاة من المبلغ، فأنت وكلته أن يخرج الزكاة من هذا المبلغ. أما إذا لم تقل هذا فإذا استرجعت المال منه فتخرج زكاة السنة والسنتين وما مر عليه، إلا إذا كنت آيس من عودة المبلغ، يعني الرجل مثلا مماطل ولا يمكن، ففي هذه الحالة ما ما مالك مال، يعني ليس لك مال في هذه الحالة، ضاع عليك المال فلا زكاة عليك. الإمام مالك رحمه الله المشهور من مذهبه أنه يزكيه لسنة واحدة، يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في بلاد العربية وبلاد المسلمين عامة كشف الوجه، فما هي الأدلة القاطعة في وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟ هذا الانتشار الذي هو قد يكون كما قال السائل كثير من بلاد المسلمين والبلاد العربية، انتشر فيها كشف المرأة لوجهها، وليت الأمر اقتصر على مجرد كشف الوجه، بل التبرج والسفور كما يلاحظ، حتى أنك للأسف ما لا تدري أنت في دولة بلد مسلم ولا بلد كافر، إذا رأيت حال النساء وحال الفساق والضلال والكفر ويعني فما تدري في أي بلد أنت. فهذا الواقع الذي حصل هو كما لا يخفى، فالاستعمار وبالأحرى التدمير الذي حصل من بلاد من الدول الكافرة، الدول النصرانية، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، ثم بعدها يعني قادتهم النصارى في أمريكا، أثروا تأثيرا كبيرا على حال المجتمع الإسلامي، وهذا أمر كان من أهم مقاصدهم، من أهم مقاصدهم فصل المسلمين عن دينهم في حال المرأة والتعامل والربا واللغة وكثير من الأشياء، هذا أمر يدرك كل إنسان. فنزع الحجاب هذا معروف أنه من آثار ما يسمى بالاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي ثم الأمريكي. ونحن إذا رجعنا إلى نصوص الشرع نجد النصوص واضحة، دالة دلالة واضحة على وجوب تغطية المرأة لوجهها. فالله سبحانه وتعالى في عدة آيات يخاطب المرأة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، وأيضا في الآية التي بعدها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمفسرون ذكروا ما كان من الصحابيات رضي الله عنهن، وأنهن بادرن وأخذن بخمرهن وأنزلنها على وجوههن، وصارت المرأة ربما تكشف عينا واحدة لتنظر طريقها. في حديث أم سلمة من أقوى الأدلة وأوضحها، إن كانت الآيات بعضهم يقول الآيات يحاول أن يراوغ في تفسيرها ويتأول من هنا ومن هنا، حديث أم سلمة من أوضح دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها، لما نهى عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، حذر من أن يجر الإنسان إزاره، فقالت أم سلمة: ما تصنع النساء؟ قال عليه السلام: يرخين شبرا لا يزيدن عليه. قالت: إذن تبدو وتنكشف أقدامهن، انظر تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزيدن عليه. إذن أم سلمة تقول إذا أرخت شبر انكشف قدمها، يا ترى محل الجمال والفتنة القدم ولا الوجه؟ أي عاقل منصف يدرك هذا، وأن الوجه مجمع المحاسن في المرأة، عيناها وشفتاها وملامح وجهها، هذا كله مجمع الجمال، جزء من الوجه، العينان فقط سحر وفتنة، فكيف يغفل الإنسان العاقل؟ كن ورد بعض أهل العلم تأولوا، هذا تأولوا وإن شاء الله اجتهدوا ونحسن الظن بهم رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم، لكن إذا تدبرت النصوص وحال نساء الصحابة أمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، فكنا يغطين وجوههم. وهذه البدعة ما حصلت، كانت موجودة أثناء بعض العصور لكنها قليلة، إنما انتشرت وكثرت لما جاء النصارى وغزوا بلاد المسلمين في هذه العصور المتأخرة، فانتشر ضلالهم ووافق هوى من الفساق، وافق هوى من الفساق والفاسقات والفاجرات، فأعجبهم هذا الشأن، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول للشخص لماذا لا تفرح الله بتوبتك لماذا لا تفرح الله بتوبتك، حيث ذكر في الحديث أن الله يفرح بتوبة العبد؟ والله ما أدري، يعني قد اللفظ قد يدل على جواز مثل هذا، لكن ما أستطيع أن، الأولى البعد عن هذا التعبير، قد يكون فيه محذور، أخشى أن يكون فيه محذور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مصافحة زوجة الصهر وهي أن أم زوجتي متوفاة وأبوها قد تزوج بأخرى، فهذه الأخرى هل يجوز لي أن أصافحها؟ أعد السؤال. يقول السائل: هل يجوز مصافحة زوجة الصهر؟ أيوة. حيث أن أم زوجتي متوفاة وأبوها قد تزوج بأخرى. حيث أن أم زوجت، أم الزوجة قد توفيت، زوجته هو، نعم، أم زوجته توفيت، نعم، وتزوج أبو زوجته من امرأة أخرى. نعم، هذه هل يجوز لها أن يصافحها؟ لا يجوز. يعني امرأة أبي زوجتك الأخرى التي ليست أم زوجتك هذه أجنبية عنك، يعني لو طلقها الرجل أو مات عنها يجوز لك أن تتزوجها بإجماع، إلا رأي شاذ لبعض أهل العلم، يعني يعتبر قول شاذ، وإلا فجمهورهم على أن يعني تعتبر أجنبية عنك ويجوز لك أن تتزوجها. أحسن الله إليكم. يقول أنه قد أدى العمرة ثم أتى إلى المدينة وهو ذاهب غدا إلى جدة، فهل له أن يحرم ويأتي بعمرة؟ هل يجوز له ذلك أم هذا يعتبر من التنطع في الدين وليس له إلا عمرة واحدة؟ لا، الصحيح أنه إذا رجع إلى المدينة أو خرج من مكة لأمر ما، خرج إلى الطائف، إلى جدة، إلى بلد ما، وبدا له بعد يومين ثلاثة أن يرجع إلى مكة أو يمر بمكة في طريقه إلى جدة، لا حرج أن يأخذ عمرة ثانية وثالثة. هذا لا يدخل فيما نذكر الإخوان به، وهو خروجهم من مكة من أجل أن يأتوا بعمرة. ففرق بين أن تخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى جدة لتأتي بعمرة ثانية، وبين أن تخرج من غير قصد، تخرج لغرض تجاري أو زيارة أو ما إلى ذلك، ثم يبدو لك مرة أخرى أن تعود إلى مكة. فالأفضل في هذه الحالة أن تدخل مكة معتمرا، أن تدخل مكة معتمرا، هذا أفضل. أحسن الله إليكم. وفي معناه يقول السائل أنهم أتوا من بلادهم كأنه من الجزائر، يقول على أساس أن الطائرة سوف تحملنا إلى جدة ثم إلى مكة، فأحرمنا في الطائرة، ثم عندما وصلنا إلى مطار جدة تم تقسيم المجموعة إلى مجموعتين، مجموعة ذهبت إلى مكة ومجموعة إلى المدينة. السؤال: ما حكم الإحرام في هذه الحالة لمن أتى إلى المدينة؟ على كل حال، اللي يظهر لي هذه للأسف مشكلة تتكرر كثيرا في طوال السنة، وبالأكثر في رمضان وفي الحج، فأقول إن شاء الله ما دام هؤلاء الإخوان يعني ليس الأمر بأيديهم وحكمهم حكم المحصر، فهم حصروا عن البيت ومنعوا من الوصول إليه لا باختيارهم، فأقول إن شاء الله يتحللون ويستغفرون. من تيسر له أن يذبح حدي فهذا شيء طيب، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه. أحسن الله. لأن الذين أحصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية من أهل العلم أن يقول ليس كلهم معه هدي ولا كلهم ذبحوا هدي، فتحللوا من الإحصار ورجعوا، وأيضا لم يقضوا كلهم في السنة القادمة، بل قضى بعضهم وبعضهم لم يقضي عمره. فأقول من هؤلاء حالهم شبيهة بحال عمرة الحديبية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سافر الشخص إلى خارج هذه البلاد وينوي الإقامة لمدة 20 يوما أو شهر، فهل يقصر الصلاة علما بأن أهله هناك أما أمه وأولاده فهم هنا؟ أما أمه وأولاده فهنا، نعم، وأهله هناك. كان يقصد والده وأخوانه. هنا عنده؟ لا، في بلده. له يقول هنا، يقول هل يقصر علما بأن أهله هناك؟ أهله زوجه وولده. لا، قال أما أمه وأولاده فهم في السعودية. إيه، نعم، وهو يجي يخرج من البلد، من المملكة، من هنا. نعم. إيه، فعلى كل حال ما دام أهله فهناك، الذي يظهر مستقره، يعني زوجة وأولاده كان هناك مقرهم. وعلى كل حال مهما كان الأمر، ما دام إقامته يعرف أنها 20 يوم فالأولى أنه ما يقصر. أما الجمع فلا ينبغي، لا ينبغي أن يجمع، والقصر الأولى أن لا يقصر. آتي محمد الوسيلة الأخرى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليك. جواب ما هو؟ يقول العمرة الثانية أعملها لي أو أنت في الخيار، لكن الأولى أنك أنت استكثر من العمرة. السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من العمرة للآخرين، حالات محدودة أفتى بها الرسول عليه السلام وأذن لهم، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ما كان عندهم أن الإنسان يعتمر لأبيه وأمه وأخيه، يعتمر لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لمن شاء. فأنت أعمل نفسك، اجتهد أن تعمل لنفسك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هذا الدعاء وارد؟ جزاك الله خير. هل هذا الدعاء وارد؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا، ما ثبت، ما صح اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا قد يكون عن بعض السلف، فهو دعاء طيب، لكن ما نعتقد أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر حسن كونك تدعو، لكن ما تعتقد أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صليت العصر أنا وزميلي، وعند طلوعنا مررنا بمسجد قباء فنزل وصلى ركعتين في مسجد قباء، فهل هذا جائز له علما أن ذلك الوقت هو وقت نهي؟ الأولى أنه ما يدخل المسجد بعد العصر، لكن إذا دخله وصلى واعتبر تحية المسجد فلا حرج، لكن الأولى أن يقصد مسجد قباء ما بين الظهر والعصر وقبل الظهر وبين المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم. كذلك يقول في سؤاله الآخر، يقول امرأة، يقول إذا بنت رضعت مع شقيق الأكبر، امرأة رضعت مع شقيق الأكبر، فهل تعتبر أختي من الرضاع علما بأنها رضعت مع أخي الأكبر؟ نعم، إذا رضعت امرأة من أمك أيا كان من رضعت منه، أخوك الأكبر أو الأصغر، صارت أخت لكم، دخلت في عداد إخوانك وأخواتك، لكن بشروط الرضاعة، يعني العدد يعني عند لا يقل عن 5 رضعات على الصحيح، وإلا فبعض أهل العلم يحرم بـ3 بل برضعة واحدة، وأيضا أن يكون الرضاع في الحولين، يكون الرضاع في الحولين. نعم، هذه حال ثانية، نجيب على المسؤول عنه، هو سأل عن هذا فما يلتبس. لا هو سأل، قال إنها رضعت مع أخوه الأكبر، رضعت مع أخوه يعني من أمه، من أمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يكون إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى ونحن نرى حال المسلمين في هذا الزمان متفرقين، ومنهم الظانين ظن السوء، وكذلك اجتماع النصارى واليهود والمنافقين على بلاد المسلمين وأمصارهم، فما وسائل إحسان الظن بالرب سبحانه وتعالى مع هذه الأحوال السيئة التي نزلت بالمسلمين بسبب أعمالهم ومعاصيهم؟ لا شك أن الأمر يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هذا أمر لا بد منه، لكن ما ينبغي لنا أن يعني نقنط أو نيأس، خاصة يعني الإخوان أهل الخير والصلاح والذين عندهم عاطفة وتحمس للدين، فهؤلاء ما ينبغي أن يستولي عليهم اليأس والقنوط، بل يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، إنما بالعمل، يجتهدون في العمل، يجتهدون في الدعوة وبيان الحق والصمود والتحمل والتعب والإنفاق، ويؤملون خيره. الصحابة رضي الله عنهم مروا بمراحل كاد يستولي عليهم اليأس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فنحن نقول متى نصر الله؟ نصر الله قريب إن شاء الله، مع أنه والحمد يعني ما مر، وإن كان بعض الإخوان يعانون، لا نعلم حال الإخوان في المعتقلات والسجون والأسرى، قد يكون عندهم شيء من التعذيب، نسأل الله أن يكشف عنهم ويرفع عنهم ويفرج عنهم ويفك أسرهم، وأن ينصر المجاهدين، نسأل الله جل جلاله أن ينصر المجاهدين ويبارك لهم في عددهم وعددهم وأن يسدد سهامهم وآراءهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. فنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذه محنة وامتحان، فنصدق بالعمل، نعمل وندعو، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أراد بهذه الأمة خيرا. فنحن إن شاء الله إن لم يكن على أيدينا وفي جيلنا، فإن شاء الله الأجيال اللاحقة سوف إن شاء الله يكتب الله النصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله، كلام الله سبحانه وتعالى، فنحن واثقون به. لكن ما ينبغي، ما نرى من حال فعلا كما ذكر السائل، ما ابتلين به من هذا الغزو على أيدي الخونة من أبناء هذه الأمة وعلى أيدي الكفار، ما ينبغي أن تثبط الهمم وتخور العزائم، بل نثق بالله وننطلق ولا نيأس. والأمر ليس لك من الأمر شيء، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت فرد من الأمة، ما عليك إلا البلاغ، بلغ واشتغل واعمل، والنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل قدم لشركة اقتراح تجاري ضمن مجموعة من المتقدمين ففاز بجائزة تبلغ 1,000,000، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الجائزة لأنه يقال له أنها نصيب؟ إن كان اقتراح للشركة، يعني الشركة طرحت اقتراح من يعمل شيء يعني يساعد في نموها ودخلها وما إلى ذلك وتحسين العمل، لكن ينبغي أن تكون شركة مشروعة، شركة صناعية زراعية تجارية. أما إذا كانت شركة فساد وخراب ما يجوز لك أن تعينهم على الإثم والعدوان. فإذا كانت شركة تعمل أعمال مباحة وطرحت اقتراح استفادوا منه فأعطوك 1,000,000 أو 1,200,000، هذا حق، وهذا من ما من الله به عليك من الفكر الحسن والذكاء وحسن التصرف. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول وصلت من مكة إلى المدينة فتوقفت عند محلات لشراء بعض الحاجات، فتفاجأت بصوت منبعث من متحف قرب المسجد النبوي، فسألت ما هذا الصوت وأتحقق منه، فإذا هو احتفال موسيقي يقول إنهم يأتون في هذا المتحف الخميس والجمعة ونساء ورجال وأطفال، فهل من رجل عمري يردع هؤلاء عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لعل هذا لعله لا يثبت، فهذا مصيبة إذا كان على مقربة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسيقى والمزامير، وهذه بإجماع الأمة. الغناء فيه نوع من الخلاف في أشياء منه، أما الموسيقى والمزامير فإجماع أهل الأمة. أما الفتاوى الضالة المضلة التي قد تنبعث من بعض الذين لا يعول عليهم فلا يلتفت إليها. فأجمع أهل العلم أن الموسيقى والمزامير لا تحل بحال من الأحوال وحرام، وأشد ما تكون إذا كانت على مقربة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا نستقبل الناس للذكر والدعاء والموعظة، قد فروا من الموسيقى وفروا من الفساد فإذا بهم يجدونها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في هذه المدينة المباركة أن يتقوا الله وأن يستدركوا الأمر، فالأمر خطير، والمنكر إذا أعلن يجب أن يعلن إنكاره، إذا اشتهر وانتشر وأعلن به ينبغي أن يعلن إنكاره ما دام بهذه الصفة. فهذا نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وأن يردهم إلى الحق. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ابتلي كثير من المسلمين بما يسمى بعيد الميلاد، بعيد الميلاد، فما توجيهكم؟ هذه بدعة، يعني أعياد الميلاد، يعني كل واحد يسوي عيد ميلاده، هذه من البدع التي تسربت إلينا، كما جاء في الحديث: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فهذه معروفة عن اليهود والنصارى أعياد ميلادهم، فهذا خطأ. على المسلم أن يتقي الله، يتقي الله. ولو كان عيد ميلاد يشرع لكان ميلاد الرسول عليه السلام أولى ميلاد يحتفل به ويحتفى به، ومع ذلك أهل العلم الحق لا يرون هذا الميلاد، ولا حق الصحابة رضي الله عنهم والأفاضل من أهل العلم والقادة والمجاهدون كلهم ما عرف هذا، فلا ينبغي. فينبغي أن نذكر من ابتلي بشيء من ذلك أن يتقي الله ويكف عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مرور الأشخاص من أمام المصلي الغير مأموم؟ الغير مأموم؟ نعم. لا، ما يجوز. الأصل أن النهي، وشدد عليه الصلاة في هذا: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا. فينبغي أن نتفطن لهذا ولا نتساهل فيه. في الحقيقة بعض الإخوان نبه على أمر في شأن الأطفال، يقول: كثر الأطفال في هذه الأيام في المسجد، وبعضهم صغار ولا يتحفظون من التبول. يقول: لاحظت عدة مرات. فعلى الآباء أن يفطنوا لأولادهم، يفطنوا لأولادهم. قد يكون الصغير أحيانا يعاجله البول ولا يحسن التصرف، مسكين، ولا أو يستحي ويخجل. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، لأن هذا مشكل يلوث مواضع من المسجد ويكثر. فأود أن أذكر الإخوان بحسب ما ذكر هذا الأخ أن يفطن الإخوان لأطفالهم الصغار، يأخذونهم إلى دورات المياه، أو لا يبقوهم في المسجد ساعات طويلة ويغفلون عن حالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شرط إخراج الزكاة أن تكون في بلد المقيم أم في البلد الذي يكون فيه صاحب المال؟ بل في البلد الذي فيه المال. المال حيث كان، فالصحيح أن الزكاة تخرج في المال في البلد الذي فيه المال. فإذا كان المشروع في بلد ما، فالزكاة تخرج لفقراء البلد الذي فيه المشروع، ولو كان صاحبه مقيم في بلدة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المتسولون الذين يتسولون ولو طلبت منهم صرف لوجدته عندهم، هل نعطيهم أم لا؟ على كل حال، المتسول ما الله أكبر.